تقول: أنا امرأة تزوجت العام الماضي قبل رمضان بعدة أيام، لقد فعلت إثما عظيما ما زال همه يجثم على صدري إلى الآن، فلم أعد أذوق طعم النوم والطعام الهني، أرجو إفادتي أفادكم الله. لقد جامعت زوجي في نهار رمضان، تقول: لقد قال لي أنه لا يضر، فبعد الجماع ندمت على فعلتي هذه وتمنيت الموت في تلك الساعة قبل أن أعصي أمرا من أوامر الله، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع، وما حكمه، وما هي الكفارة إذا كان هناك كفارة، وماذا يجب علي؟ لا شك أن هذه جريمة كبرى، لا يجوز لمسلم أن يأكل في نهار رمضان، ولا أن يشرب، ولا أن يجامع زوجته، وعلى الزوجة الامتناع مهما كانت الحالة. ولكن ما دام أن الأمر حصل فالتوبة، إذا تاب الإنسان توبة صادقة فالله يقبل توبته. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى ربكم بالتوبة والإنابة والندم على ما حصل والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود الإنسان إلى ما فعل من تلك الجريمة. ويقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما دام أنك ندمت وتأثرت التأثر البالغ فهذا علامة على توفيق الله لك وعلى صحة التوبة إن شاء الله، ولكن يلزمك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، لا بد من هذا، وكذلك زوجك لا بد أن يصوم شهرين متتابعين كما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا أنه لا يستطيع فإنه يطعم 60 مسكينا، ولكن مثلك أنت لا يجوز في حقك الإطعام لأنك شابة وقادرة على الصوم، فلا بد أن تصومي 60 يوما متتابعة لا تفطرين، ولا بأس بتأخيره حتى يأتي الشتاء في الأيام القصيرة وفي الأيام الباردة، فإنه لا يكلف حينئذ، وبهذا تكونين قد أديت ما عليك فيما بينك وبين الله. أحسنت.